لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بإذن الله عز وجل نحن في هذا اللقاء مع سورة من كتاب الله عز وجل من سور جزء عم، وهو الجزء الأخير من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة هي في الحزب الأخير، في الحزب 60 من القرآن الكريم. فالقرآن 60 حزبا، الحزب 4 أرباع، ونحن في الحزب الأخير من كتاب الله سبحانه وتعالى الحزب 60. وسور جزء عامة، كل الناس أو أكثرهم يحفظونها، يسمعونها في الصلاة، يقرؤونها في صغرهم، حفظوها. سورها قصيرة، آياتها قصيرة، سهلة يسيرة. ففرصة أن يتعلم الإنسان تفسير السور التي يحفظها حتى يجمع بين الحفظ والتفسير، فهذا لا شك يعينه على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعينه على العمل بكتاب الله، ويعينه على الخشوع في صلاته وعند تلاوة القرآن الكريم. لأن آيات سورة آيات السور في جزء عامة آيات مزلزلة، آيات قوية، آيات تضرب على القلب من جميع الاتجاهات. فأحببنا أن نذكر إخواننا بمثل هذه السور، عل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، اللهم آمين. وطبعا حضراتكم يعني كما بلغني أنكم أو معظمكم على الأقل من الذين يحفظون القرآن الكريم، وهي فرصة لنؤكد على أمر مهم، وهو أن التحفيظ وحده لا يكفي. يعني ما ينفعش أجيب الولد وحفظه الآيات والصور، لا، لابد أن أضم معها التفسير، كل بحسب مستواه. يعني الطفل الصغير اللي هو 4 سنين 5 سنين 6 سنين ممكن إلى 9 سنين أو 10 سنين نعطيه معاني الكلمات، لا بأس من ذلك. ثم إذا ما تعدى 10 سنين نعطيه تفسيرا ميسرا، كالتفسير الميسر مثلا لمجموعة من العلماء، أو المختصر في التفسير، أو غير ذلك من التفسير السهلة اليسيرة المختصرة. ثم بعد البلوغ من الممكن أن نعطيه تفسير السعدي، وأيضا تفسير ابن كثير وغير ذلك، بحيث أن نربط الأمة بالقرآن الكريم. لأن الاكتفاء بالحفظ فقط يجعل الحافظ في واد والقرآن في واد آخر، يعني لا يظهر عليه سمت القرآن ولا يظهر عليه أثر القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه أخذه ألفاظا قوالب جامدة حفظها لينجو من الضرب والعقاب من شيخه، فبالتالي ربما يكون من الأشياء المبغضة لديه القرآن للأسف الشديد، لأنه سبب ضربه وسبب إيذائه وسبب تضييق عليه وسبب حرمانه من اللعب مثل زملائه، وسبب يعني أنه محبوس لوقت معين سواء في البيت ليحفظ أو في الكتاب ليجالس الشيخ وزملائه. ولذلك سرعان ما إذا فتح له باب القفص جرى وطار ولا يدركه أحد، بمجرد أن تكبر سنه يصل للإعداد مثلا أو بالكثير للثانوي تجده يطير وينحرف إلى الجهة الأخرى، يمشي مع الشباب المنحرف وينحرف انحرافا شديدا، وربما أشد الناس انحرافا هؤلاء الذين تربوا في الكتاتيب، أقولها بكل حسرة ومرارة. لماذا؟ لأنهم كانوا في سجن مع الأشغال الشاقة ثم خرجوا ومن الله عليهم بالخروج والراحة، فراحوا ينتقمون من هذا بمزيد من الفساد والإفساد، بمزيد من الانحراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا هو. ففرصة أن ندخل في مناهج الكتاتيب التفسير، كل بحسبه كما بينا قبل ذلك. كذلك أن نجنب الضرب وهذه الأشياء كما شرح الشيخ سمير جزاه الله خيرا. الآن نبدأ بسورة الفجر. سورة الفجر سورة مكية، أي أنزلت قبل الهجرة، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. إذن العبرة في الفرق بين المكي والمدني الزمان وليس المكان. فكل ما نزل قبل الهجرة ولو خارج مكة فهو مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة فهو مدني. مثل ماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم، أنزلت في عرفات وهي في مكة، مش كده؟ وزي الآية 58 من سورة النساء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أنزلت عليه وسلم عند الكعبة في شأن عثمان بن طلحة وقصة مفتاح الكعبة. تمام؟ هذا أضبط تفريق بين المكي والمدني. فسورة الفجر مكية على الصحيح، لأن بعض المفسرين ذهب إلى أنها مدنية. والقرآن المكي له جو والقرآن المدني له جو. فالعلماء لما استقرأوا القرآن المكي راحوا يجعلون له ضوابط تميزه، واستقرأوا القرآن المدني فجعلوا له ضوابط أيضا تميزه. وهذه الضوابط أغلبية وليست استطراضية، يعني هذه الضوابط قد تكون من باب القاعدة التي لها شواذ، يعني في الغالب تصدق هذه الضوابط على القرآن المكي أو تسقط تلك الضوابط على القرآن المدني إلا ما ندر. فقالوا إن القرآن المكي يركز على التوحيد والعقائد وأمور الجاهلية والصراع بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر والقصص والكلام عن القرآن وضرب الأمثال إلى غير ذلك من خصائص القرآن المكي. طيب، والقرآن المدني قالوا يركز على الأحكام والشرائع والعبادات والمعاملات، ويكثر فيه نداء الإيمان يا أيها الذين آمنوا، بخلاف القرآن المكي فليس فيه نداء يا أيها الذين آمنوا إلا ما اختلف فيه من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا في آخر سورة الحج. الناظر لسورة الفجر وجوها يجد أنها يغلب عليها خصائص القرآن المكي، ففيها قسم وفيها حكاية عن قصص السابقين قوم عاد وقوم ثمود وفرعون، فيها تصحيح لأوضاع الجاهلية كأكل الميراث وخطأ الفهم في أن من أغناه الله فقد أحبه ومن أفقره فقد أبغضه، فيها تذكير بيوم القيامة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، فيها تذكير بالنار والجنة وجيء يومئذ بجهنم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فواضح جدا من سياق السورة الكريمة والمواضيع التي تناولتها السورة أنها يغلب عليها خصائص القرآن المكي، وهذا مما يقوي كونها كونها مكية. طيب، بناء على ذلك نقول إن سورة الفجر هي السورة العاشرة بترتيب المصحف، وأنا مثله جزاك الله خير. هي السورة العاشرة بترتيب النزول، يعني السورة رقم 10، وده يدل يا جماعة أن يعني سورة الفجر هي من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. سورة رقم 10 يعني لكنا بالأمس البعيد نتناول السورة رقم 8 اللي هي سورة الأعلى، خدت بالك؟ فتأتي السورة التاسعة وهي سورة الليل، وتأتي السورة العاشرة سورة الفجر، وتأتي السورة الحادية عشرة سورة الشمس. وهذه أيضا لفتة طيبة، فالليل يأتي ويأتي بعده الايه؟ الفجر، ويأتي بعد الفجر ايه؟ الشمس. فده ترتيب النزول. سبحان ربي العظيم. سبحان الله. فترتيب النزول هكذا، الليل يأتي بعده الفجر وتأتي بعده الايه؟ الشمس. تمام؟ يبقى سورة الليل رقم 10، سورة الليل رقم 9، سورة الفجر رقم 10، وسورة الشمس رقم 11. ده بالنسبة لترتيب ايه؟ النزول. ومعروف ان ترتيب النزول بناء على الزمان المكي، فمعروف ما دام قبل الهجرة بكل السور المكية هتنزل ورا بعضيها، مش معقول هتنزل سورة مكية وبعد كده تنزل سورة مدنية، هيروح النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عشان تنزل على السورة هناك حتى لو راح، احنا العبرة بالهجرة. فبالتالي السور المكية عند النزول، ولذلك يختلف ترتيب النزول عن ترتيب ايه؟ عن ترتيب المصحف. طيب، ترتيب السورة الكريمة في المصحف الشريف هي السورة 89 بترتيب المصحف. سبقتها سورة الغاشية هي 88، وتلتها سورة البلد وهي السورة 90 بترتيب المصحف. ده كلام ممتاز. سورة الفجر اختلفوا في عد آيها على 3 أقوال، قول أنها 30 آية، وهذا قاله الكوفيون، وقول أنها 32 آية، وهذا قاله البصريون، وقول أنها 29 آية، وهذا قاله الحجازيون. طيب يا جماعة، سبب الاختلاف في عد الآيات هل يترتب عليه زيادة أو نقصان؟ لا، أمال إيه؟ الفواصل، أحسن، وقفات النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تحدد يعني نهاية الآيات. فالصحابة رضي الله عنهم منهم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الفجر وقف فيها 29 مرة، فبالتالي عدوها 29 آية. منهم من سمعه مرة أخرى وقف فيها 30 مرة فعدوها 30 آية. تمام؟ ومنهم من سمعه صلى الله عليه وسلم وقد وقف فيها 32 مرة فعدوها 32 آية. طيب، 30 آية خلاص دي احنا عرفناها عشان عندنا في المصحف فيها 30 آية. امال اللي قالوا انها 32 ايه اللي عملوه؟ قالوا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه آية، خلاص، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه آية. يبقى كده بقوا 32 آية. تمام كده يا جماعة؟ ده كلام ممتاز جدا. سورة الفجر بدأها الله عز وجل بعدة أقسام، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. كم قسم؟ 5 أقسام. ربنا هنا يقسم بالإيه؟ بالمخلوقات. والقسم من الله يختلف عن القسم من العباد، لأن الله يقسم لينبهنا إلى قدرته في تلك المخلوقات وعظمتها، أما نحن فنقسم على وجه العبادة والتعظيم، وهذا لا ينبغي إلا إيه؟ إلا لله عز وجل. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقسم إلا بالله أو بإيه؟ أو بصفة من صفات الله عز وجل. وإبليس لعنه الله مع كفره وعناده وكبره وجحوده لم يقبل على نفسه أن يقسم بغير الله، قال فبعزتك، مش كده؟ مرضاش قالوا النبي ولو الختمة ورحمة اللي مثلك ومش عارف ايه بيحلوا على شوية المية دول، خدت بالك؟ مش كده؟ ما ينفعش. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، من حلف بغير الله فقد اشرك، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله فانها كفارة ايه؟ لا. تمام؟ فالفجر طبعا الأقسام الخمسة دي فيها اختلافات. احنا دايما مع ذكر الأقوال في التفسير نحب أن نبين المعنى اللغوي مجردا عن الاختلافات أولا. وبجوارنا طبعا فضيلة الدكتور قامة كبيرة في اللغة، وإحنا حين نتكلم كأننا يعني نختبر أمامه، هو لسه حاطط لنا امتحان في النحو قريب، فربنا يسترها يعني دعونا بالتيسير إن شاء الله، فيصحح لنا إن شاء الله إذا كان في أخطاء يعني. الله يبارك فيكم يا دكتور. طيب والفجر، خلينا نبدأ بالمعنى اللغوي للفجر. الفجر معروف هو الضوء الناشئ عن قرب طلوع الشمس عند انتهاء الليل، حتى يتبين لكم الايه الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فجر الكاذب هو المستطيل بالطول، يعني زي ايه، زي لمبه كده فلورسنت اللي هي الطويله دي، بتظهر كده في السماء طولا. يعني ايه طولا؟ يعني حرفها ناحيه الشرق والحرف الثاني ناحيه الايه الغرب، مستطيل. واضح يا جماعه ولا ايه؟ مثل ذنب السرحان كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وده الفجر الكاذب الذي يظهر قبل الفجر الصادق. الصحابة حددوه بقراءة 50 آية، بالنسبة لنا احنا من ربع ساعة لثلث ساعة، تمام؟ اللي هو مقدار 50 آية برضه، ما رحناش بعيد يعني، بس هم كانوا بيقدروها بالآيات، احنا بنقدرها بالايه بالدقائق. واضح كده؟ طيب الفجر الصادق يسمونه الفجر المستطير، يعني جاي معترض ويتطاير في الايه في السماء، كانك لو تنظر وقت بدايه الضوء يعني في الفجر او بعد انتشاره اليسير، تجد وكان ايه غنما تمشي في السماء، او يعني دواب بتتحرك في السماء يجري بعضها خلف بعض. ليه؟ عشان اختلاط اشعه الشمس اللي على بعد الافق مثلا 16 درجه تحت الافق بالظلام، ومحاولة المرحلة بقى الانتقالية اللي بين الايه اللي بين الظلام وبين الايه وبين النور، تمام كده؟ فده المستطيل بيتطاير، وبده بيبقى معترض مش مستطيل، يعني من الايه من الجنوب للشمال، لان الشمس طالعة من جهة الشرق من هنا، فبالتالي هتعمل كشاف كده، هيبقى الفجر عامل كده، الضوء طالع كده من الايه من الجنوب للايه للشمال. واضح كده؟ ويبدا يظهر بقى الضوء ويزداد. يمين حضرتك ممكن حضرتك في الحديث. نعم يمين حضرتك يعني طلع الوصف صح يعني. صار الحمد لله. جزاك الله خيرا يا دكتور. عرفنا الفرق بين المستطير والمستطيل، وعرفنا ان المستطيل هو الفجر الكاذب، والمستطير هو الفجر الصادق. ده كلام جميل جدا. خلاص احنا عرفنا كده الفجر، وطبعا حضراتكم عارفين المشاكل اللي في توقيت الفجر والاختلاف فيها، وان القول الذي استريح اليه هو الاحتياط للصيام والاحتياط للصلاه. الاحتياط للصلاه والصيام، من اراد ان يصوم فليمسك مع اذان النتيجه كما يقول توقيت النتيجه. ها والاحتياط للصلاه ان نؤخر صلاه السنه واقامه صلاه الفجر. ها يبقى اذا امسكت مع اذان النتيجه لا يشكك احدا احد في ايه في صوم، واذا اخرت صلاه السنه واقامه صلاه الفجر لا يشكك احد ايه في صلاه. يبقى انا جمعت بين الايه بين الحسنيين، جمعت بين الحسنيين، تمام. وطبعا ان الراجح ان في اختلاف في توقيت الفجر، وان التوقيت على القول الراجح انه غير صحيح، والتفاصيل في الموضوع ده يعني ايه ليس هذا مجالها يعني. انتوا عارفينها اكتر مني، تمام. طيب عرفنا كده الفجر، تعالوا بقى نشوف اقوال المفسرين. نعم يعني حسب يعني في جدول على مدار ايام السنه، هي بتبقى من من من 14 دقيقه او 13 دقيقه لغايه ثلث ساعه او 21 دقيقه على مدار السنه، بتختلف في جدول موجود يعني، تمام. طيب عرفنا المعنى اللغوي للفجر، واضح المعنى اللغوي. نشوف اقوال المفسرين. منهم من قال أن المقصود بالفجر في الآية هو فجر يوم النحر، فجر يوم العيد، تمام؟ فجر يوم العيد. البعض قال لا، ده المقصود بالفجر فجر يوم ايه؟ يوم عرفة. القول الثالث قال لا، ده المقصود بالفجر فجر ايام العشر. القول الرابع قال لا، ده المقصود بالفجر فجر ايام التشريق. القول الخامس قال المقصود بالفجر صلاة الفجر. القول السادس قال المقصود بالفجر وقت طلوع الفجر. ها؟ القول السادس قال فجر كل يوم السابع. خلاص؟ طيب الأقوال يا جماعة البعض أوصلها إلى 36 قولا، كلها يا جماعة اجتهادات، ليس على قول واحد منها دليل واحد. يبقى نرجع ليه يا جماعة كده بس؟ خلاص، يبقى المعنى اللغوي هيلمل الدنيا دي كلها. إذن قوله تعالى والفجر هذا قسم بكل ما تصدق عليه كلمة ايه؟ الفجر. يبقى كده ما فيش تعارض بين كل الأقوال التي وردت في هذا الأمر. ويبقى الفجر ده عام يشمل كل ما يصدق عليه كلمة ايه؟ فجر، تمام كده؟ والفجر وليال عشر، ليالي الليالي العشر. نشوف برضو اللغة، الليالي معروفة خلاص، الليالي الجمع ومفردها ليلة، والليلة تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر الصادق. وليال عشر، يبقى إذن هي عشر ليال مقصودة لذاتها. هل ده يصدق على كل الليالي ولا ليالي معينة؟ ليالي معينة، عشان هو حددها أنها عشر ليالي. والواضح أنها عشر ليال متوالية ليست متفرقة. فذهب جمهور المفسرين إلى أنها الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والبعض الآخر ذهب إلى أنه العشر الأول من المحرم، والبعض الثالث ذهب إلى أنها العشر الأول من رمضان، والبعض الرابع ذهب إلى أنها العشر الأخير من رمضان. أقوى هذه الأقوال قولان، العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان. لماذا ميزنا هذين القولين؟ أولا ليس على أي من الأقوال الأربعة دليل، لكن هي اجتهادات للمفسرين. طيب لماذا قوينا هذين القولين؟ قال لأن الله عز وجل إذا أقسم بشيء إنما يدل على فضله وشرفه، من ضمن الأغراض التي من أجلها يقسم الله بالأشياء ليدل على شرفها وفضلها. فالعشر الأواخر من رمضان فضلت بليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها باعتكاف. والعشر الأوائل من ذي الحجة فضلت وفضل العمل الصالح فيها لكثرة ما ورد فيها من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر، يعني الأول من ذي الحجة. قال رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام أزكى عند الله ولا أحب العمل إليه فيهن من العشر. أحاديث كثيرة جدا جدا وردت في فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة، تمام؟ طيب حتى إن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، العشر الأخير من رمضان أفضل أم العشر الأول من ذي الحجة؟ على خلاف كثير وأقوال كثيرة. من أقواها أن العشر الأخير من رمضان لياليه أفضل لوجود ليلة القدر فيها، أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأن نهار العشر الأول من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأخير من رمضان لورود الأحاديث في ذكر الأيام خاصة. لكن كلمة الأيام إذا أطلقت تشمل الأيام والليالي، أما إذا جاءت الأيام والليالي مجموعان فيقصد بالليالي الليل ويقصد بالأيام النهار. يعني إيه ممكن يدخلوا تحت قاعدة إيه؟ إذا اجتمع افترق أحسنت، وإذا افترق إيه؟ اجتمع. أما يذكر اليوم وده الأشهر إنه إيه؟ يقصد به النهار والليل، وإذا ذكر الليل يعني يجوز أن يقصد به الليل والنهار. أما إذا ذكر معا ها؟ ولا الليل سابق النهار نعمله فائدية، إما الليل هو الليل والنهار هو النهار، مش كده؟ طيب ده كلام جميل. طيب وليالي العشر الأقوى والراجح كده بالجمع بين الأدلة إن هي العشر الأول من ذي الحجة، وده برضك بيقوي القول اللي هو إيه؟ اللي هو بيقول إن الفجر هو فجر يوم إيه؟ فجر يوم النحر. فجر يوم النحر ليه؟ أنت بتقضي الليالي العشر في العبادة والطاعة، ثم يأتي الفجر، فجر يوم العيد، يوم الفرح والسرور، أن تفرح بطاعتك لله سبحانه وتعالى، وأنك وفقت لنعمة الطاعة في العشر سواء كنت في الحج أو في الأمصار. فده قرينة بتقوي يعني من أقوى الأقوال في الفجر أنه فجر يوم إيه؟ يوم النحر. كذلك بعض المفسرين التقط إشارة عظيمة جدا، ما هي؟ قال إن الليل يدل على ضعف الدعوة وانحصارها والتضييق عليها، والفجر يدل على انتشارها وقوتها وظهورها، فشبه العصر المكي بالليالي العشر وما فيها من ظلام، وشبه العصر المدني بالفجر وما فيه من ضوء بعد طول الليل. ها؟ يعني مهما طال الليل ايه؟ فلا بد من طلوع الفجر. فدي بشرى للدعاء ان مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، مهما طال التضييق والاضطهاد والتشويه والإيذاء وكذا وكذا وكذا لا بد ان ياتي يوم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نسأل الله ان يجعله قريبا، اللهم امين. تمام يا جماعه. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ايضا نرجع للغه، الشفع يدل على العدد الزوجي والوتر يدل على العدد الفردي. صعبه دي؟ سهله خالص. عرفنا كده المعنى اللغوي، نشوف الاقوال. البعض بيقول الشفع هو الركعتين اللي بعد العشاء والوتر الركعه اللي بعديهم، صح؟ حدش قال كده خير الله خالص، مفيش غير عم الحاج شحيبر اللي هو عندنا في العز، هو بس ده اللي بيقول لك الركعتين اللي بعد العشاء الشفع، واللي بعد واللي بعدهم الركعه اللي الوحده دي الوتر، واخد بالك؟ لكن ما حدش من المفسرين قال الكلام ده اطلاقا، واخد بالك؟ فطبعا احنا ما عندناش حد اسمه شحيبر، بس مش مشكله يعني. فطبعا مشهور بين الناس فعلا ان الشفع والوتر هما الركعتين والركعه اللي بعد الايه؟ اللي بعد العشاء. صلاة الشفع أثابكم الله، يلا بينا، واخد بالك؟ وبعدين يقرأ ايه؟ الأعلى والكافرون. طب يا عم ما الأعلى والكافرون دولت ايه؟ في صلاة الوتر إذا أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتين وركعة وثلاث متصلات، كان يقرأ في الأولى بالأعلى والثانية بالكافرون والثالثة بالإخلاص، وأحيانا يضيف إليها الايه؟ المعوذتين. فخلاص يعني دي وتر، دي اسمها صلاة الوتر. تمام؟ طيب الشفع قال بعض المفسرين الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة، عشان يوم النحر يوم 10 عدد زوجي، والوتر يوم عرفة عشان يوم 9 عدد فرد. البعض الآخر قال الشفع هو اليوم وتاني يوم من أيام التشريق، دول يومين، واليوم الثالث هو الايه، هو الوتر أو الوتر، لغتان تجوز بفتح الواو وبفتح وبكسر الايه الواو، وبكل وردت السنة. تمام. البعض الآخر قال لا، شفع الليالي العشر الزوجية اللي هو ليلة ايه 2 و4 و6 و8 و10، والوتر هو الليالي الفردية 1 و3 و5 و7 و9. البعض قال الشفع هو ليلة عرفة، هو ليلة جمع ليلة مزدلفة، والوتر هو ليلة عرفة. البعض قال الشفع والوتر المخلوقات، منها ما هو شفع ومنها ما هو وتر. البعض قال الشفع هم الخلق والوتر هو الله سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الايه، يحب الوتر. السؤال، هذه الاقوال التي ذكرناها في الشفع والوتر وغيرها مما لم نذكره، هل على قول منها دليل من كتاب الله او ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى نرجع الى كل ما يصدق عليه كلمه شفع وكل ما يصدق عليه كلمه وتر يدخل في هذه الايه، في هذا القسم. ولذلك يا جماعه هذا القسم من الاقسام التي حصرت كل شيء، الخالق والمخلوق كل، لان الشفع والوتر الزوج والفرد هل هناك احتمال ثالث؟ مفيش. زي قول الله عز وجل ايه، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هل ترك من شيء؟ ما كله خلاص، واخد بالك؟ طيب ده كلام ممتاز. والشفع والوتر، والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، يسر يجوز فيها التقييم والترقيق في الراء. يسر على اعتبار أنه حرف ساكن عند الوقت، وقبله ساكن اللي هو السين، وقبل السين مفتوح وهو الياء. ويجوز أيضا الترقيق يا مولانا كما ذكرت جزاكم الله خيرا، على اعتبار نية الياء المقدرة أو المحذوفة، يسري فيقال يرقق كأنه ينوي ذكر الياء المقدرة. والقراءتان أو يعني متواترتان. نعم. طيب، والليل إذا يسر، يسر من السرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يبقى الإسراء هو الايه، هو السير ليلا. طب الليل نفسه لما يسري يعني ايه يسري الليل؟ يمضي، يعني انتهاء الليل. وفي قول ثاني بيقول ايه، يبدأ. والليل اذا يسري اذا بدأ الليل، زي يا جماعة ها، والليل اذا ايه عسعس، عسعس تفيد معنى الاقبال، وعسعس تفيد معنى الايه الإدبار، فهنا يسري برضو تفيد معنى الإقبال وتفيد معنى الايه الإدبار. طبعا ابن عباس رضي الله عنهما رجح ان يسري بمعنى أدبر، وبالتالي يأتي الفجر بعده، يبقى الليل يسري يدبر ويطلع بعده الايه الفجر. وبكل من القولين ورد القرآن الكريم. يعني ايه؟ يعني من قالوا ان الليل اذا يسر بدايته ها والفجر هو بدايه النهار، قالوا ان عشان يبقى فيه تقابل، اقسم ببدايه الليل واقسم ببدايه ايه النهار. حلو كده. شاهده من القران ايه، والليل اذا يغشى يعني يظلم، والنهار اذا تجلى، يبقى يبدا، يبقى بدا اقسم ببدايه الليل وبدايه ايه النهار. اذا ايه كمان، والضحى والليل اذا سجى، مش كده؟ يبقى بدا بالايه، ببداية الأقسم ببداية الليل وبداية إيه؟ النهار، يبقى في تقابل هو بينهم الاثنين. خلاص؟ طيب. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. واخد بالك؟ الشمس بداية النهار وضحاها بداية النهار والقمر إذا تلاها بداية الليل والنهار إذا جلاها بداية النهار والليل إذا يغشاها بداية الليل. واخد بالك؟ فهنا في تقابل بين الايه الاقسام، هو بداية الليل بيقسم بداية الليل وبداية ايه وبداية النهار. طيب، وايضا القول الثاني اللي هو يسر يعني ادبر، يبقى ادبر الليل واقبل النهار، له ايضا شاهد من القرآن زي ايه والليل اذ ادبر والصبح اذا ايه اذا اسفر، ماشي كده؟ فلكل شاهده من كتاب الله سبحانه وتعالى. وبرضه بنأكد ان ده معناه والليل اذا يسر اذا انقضى ليل الايه الجهل والحرب على الدين وطلع فجر الصلاح والتمكين للدين، فهذا المعنى يؤيد هذا القول ايضا. والليل اذا يسر احنا عارفين القسم بيشتمل على ثلاثه ايه اركان. الركن الاول هو ايه؟ أداة القسم. فين أداة القسم؟ الواو، صح؟ والفجر. طيب وليالي عشر، الواو دي عاطفة يا جماعة، عاطفة، وانتوا عارفين العطف يفيد التشريك في الحكم. والليل إذا يسر والشفع والوتر، الواوات دي كلها إيه؟ عاطفة، يعني قسم برضه. تمام؟ طيب الركن الثاني من أركان القسم إيه؟ المقسم به. فين المقسم به؟ الفجر وما عطف عليه. يبقى معنا الركن الثالث من أركان القسم وهو الايه؟ جواب القسم اللي هو المقسم عليه. أين هو؟ بيستل من السياق أنه مقدر، مقدر، فبيستل من السياق. الآية تتكلم عن ايه؟ عن قوم عاد واللي ربنا عمل بيهم، وعن قوم ثمود واللي ربنا عمل فيهم، وعن فرعون وقومه اللي ربنا عملوا فيهم، وبعدين ان ربك لبالمرصاد. يبقى ايه؟ يبقى كما عذب هؤلاء لا تعذبن. يبقى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسري لا يعذبن هؤلاء اللي هم المشركون الذين اصروا على الكفر وماتوا عليه. بعض العلماء قال لا، ده جواب القسم المؤخر اللي هو ايه؟ قوله تعالى ايه؟ إن ربك لبالمرصاد. يبقى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري إن ربك لبالمرصاد. تمام كده؟ طيب ده كلام ممتاز. ثم يقول الله عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر؟ في هل استفهام، ده استفهام ايه؟ اولا ما هوش حقيقي لان الذي يسال هو الله، يبقى كده الاستفهام ايه؟ مجازي. يبقى اذا له غرض او اغراض، ممكن يجتمع اكثر من غرض في الاستفهام. فهنا ايه ممكن الغرض اللي ايه يليق بالسياق هنا؟ التقرير، صح؟ ها؟ يعني هل يكفي في هذا القسم الذي اقسم الله به لذي عقل صحيح وسليم وراجح؟ طبعا يكفي، وما هو اقل منه يكفي، مش كده؟ يبقى هل في ذلك قسم ايه لذي حس؟ ده تقرير للمؤمنين، لكن في حق الكفار استفهام ايه؟ انكار، ينكر عليهم جحودهم بعد هذه الايه، بعد شهودهم لهذه الايه الايات. هل في ذلك اشاره الى ايه؟ الى الاقسام الاربعه او الخمسه اللي فاتت. قسم خلاص معروفه لذي حجر، لذي عقل، والعقل اسمه حجر لانه يحجر صاحبه عن السفاهات. ولذلك الحجر، حجر الكعبه، ليه اسمه حجر؟ لان حوله حجر يحجزه عن غيره، اللي هو الحجر اللي ايه القوس، اللي فتحه القوس اللي هي بعد المسافه الفارغه بين جدار الكعبه. يعني انت عندك جدار الكعبه بعد منه مسافه فارغه، دي اسمها الحجر. والقوس اللي موجود كده نص جدار ده اللي هو بيسموه الحطيم، خدت بالك؟ ومنه الحجر على السفيه، اي منعه من الايه، من التصرف ايه في ماله، تمام. والحجر الصحي، اي منع المريض من الاختلاط بغيره حتى لا ينتقل المرض منه الى غيره باذن الله وبمشيئته، ماشي. فالحجر العقل انه يحجز صاحبه عن السفهات والتفاهات وما يضره، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ تتكلم عن المعذبين. طب ليه؟ لأن الحوار هنا مع مين؟ مع المشركين، مع مشركي قريش. فربنا بيذكرهم بناس معذبين يعرفونهم جيدا، وقالوا فيهم أشعارا كثيرة. يعني هو أهل مكة مش عارفين قوم عاد اللي حصل له؟ مش عارفين قوم ثمود واللي حصل لهم؟ مش عارفين قوم فرعون واللي حصل لهم؟ عارفين. فربنا بيدلهم درس بايه؟ بمن جاوروهم وعرفوا اخبارهم. هذه المناسبه بين الايه السابقه والايه الثانيه. الم ترى كيف؟ استفهام ايه يا جماعه؟ ده تقرير. والرؤيا رؤيا ايه؟ علمية قلبية مش بصرية، لأن ما هو حد شاف قوم عاد وما بعذبوا قوم ثمود وقوم فرعون. الرؤية هنا رؤية قلبية علمية. ألم ترى كيف؟ كيف هنا دي يا جماعة خبرية ولا إنشائية؟ ها؟ خبرية. ها؟ يعني مش استفهام. ألم ترى صنيع ربك بقوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون؟ ماشي. يبقى كيف دي ممكن تأتي خبرية وممكن تأتي ايه؟ انشائية. زي كلمة ايه كمان؟ زي كلمة كم. ممكن كم عددكم اليوم؟ يبقى كم؟ يبقى ايه دي؟ انشائية استفهام. كم من قرية اهلكناها؟ يعني كثيرا من القرى اهلكناها، يبقى خبرية. واضح يا جماعة؟ جميل. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. إرم دي بقى تفتح ابن كثير وابن جرير تجد كلاما كثيرا في إرم دي، وليس على أي منها دليل. البعض يقول عاد ابن إرم ابن عيص ابن سام ابن نوح، يبقى نوح هو الجد الثالث لعاد، ويبقى إرم ده أبوه. طب عاد إرم يبقى في عاد ثانية؟ لأنه هناك في سورة النجم قال إيه؟ عادا الايه؟ الاولى. يبقى في عاد الثانيه. عاد الثانيه ديت يا ترى هي قبيله اخرى اسمها عاد، ولا المقصود بعاد الثانيه قبيله ثمود؟ لان طبعا دائما يذكر عاد وثمود مع بعض. وبعض المؤرخين يقول ان لما نزل العذاب بقوم عاد فر من فر منهم الى مكه فكثروا هناك وتكاثروا، ثم رجعوا الى بلادهم مره اخرى وكفروا بالله، وكانوا هم دول قوم ايه؟ قوم ثمود اللي هو قوم صالح عليه السلام. الله اعلم، احنا ما نعرفش. واضح كده يا جماعه؟ سواء كان في عاد ثانيه او كانت عاد الثانيه هي ايه؟ هي ثمود. الموضوع ده مش هيشغلنا كتير، كلهم كفر معذبون، مش كده؟ ده كلام ممتاز. وإرم هل هو أبو عاد ولا هو اسم قبيلة من قبائل قوم عاد، ولا إرم ده اسم مكان؟ أهو كله بيجتهد لكن ما حدش يعطيه دليلا، وكلها أخبار عن بني إسرائيل. البعض قال لا، ده تفسيرها لغوي بمعنى إرم يعني الهلاك. ألم تعلم كيف أرم فلان؟ أرم يعني إيه؟ خدت بالك؟ طبعا كلام بعيد، لكن اهو من الاقوال التي ذكرها المفسرون. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ إرم طبعا البعض قال لو كانت قبيله كانت صرفت، كانت بقت إرم نونت يعني، لكن هي ممنوعه من الصرف، او كما يقول ابن جرير ممنوعه من الجري للعالمية والإيه؟ والتأنيث. خلاص إرم، ولذلك وصفها بالتأنيث ذات. ذات لو وصف الإرم يبقى ما هوش أبو عاد، لأن أبو عاد مذكر. ذات يبقى قوم عاد. أو لو إرم قبيلة ممكن تمشي ذات يبقى قبيلة أو بلد. تمام منتهي. ذات العماد، العماد برضو كلام كتير للمفسرين. العماد برضو هنرجع للغة يا جماعة، العماد جمع ومفرده ايه؟ عمود. والعمود ايضا يجمع على ايه؟ عمد وعمد. صح صح يا دكتور ولا ايه؟ نعم مظبوط كده ولا انا بن لا ما شاء الله. تمام طيب، يبقى عاد ذات العماد. عرفنا كده العماد جمع عمود. يبقى لما نيجي نتكلم في اقوال المفسرين نتكلم على هذا الاساس. طيب البعض قال ذات العماد دي صفة لإرم وتبقى دي البلد ذات العماد، ها؟ والبعض قال لا دي صفة لعالم وتبقى دي تدل على الأشخاص نفسهم، طوال كالعماد كالأعمدة، أجسام ضخمة كده وكبيرة وطويلة كالأعمدة. خلاص برضه كلها إيه؟ اجتهادات. لكن أقرب الأقوال إلى الصحة أن قوله تعالى ذات العماد إشارة إلى أنهم أهل عمود. يعني أهل عمود تعرفين السكان الأرض يقسمون إلى ثلاثة أقسام، أهل المدن والقرى ده قسم، الثاني أهل العمود ده قسم ثاني، والثالث أهل الريف. أهل المدن والقرى بيسموهم الحضر، والمدينة هي القرية، والقرية هي المدينة كما تعلمون، ليس كما هو مشهور أن القرية هم الفلاحين والمدينة هم الإسكندرانيين البندر يعني والمركز. خدت بالك؟ لا، أهل العمود اللي هم يسكنون البادية، وسموا بأهل العمود ليه؟ لأنهم يحملون مساكنهم على أعمدتهم، على الأعمدة من الخشب، بيوت الشعب اللي صنعوها من الايه، من الصوف والفرو بتاع الابل والغنم والبقر وكده اهوت، لا لا لا تقوم الا على الايه، على الاعمده. فبالتالي اذا نصبوها وجعلوا فيها الاعمده يبقون وقتا، ثم اذا رحلوا عنها يجمعونها ويجعلونها فوق اعمدتهم ويضعونها على رحالهم ويذهبون بها الى مكان ايه، الى مكان اخر ليس لهم وطن معين. الريف معروفون اللي هم اهل الزراعه والحراثه وما شابه ذلك. تمام. طيب هل قوم عاد كانوا اصحاب عمود؟ يعني كانوا بينتقلون؟ لا طبعا، ده لهم مساكن، ومساكن لها حضاره ضخمه جدا. ربنا قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، وربنا عز وجل لما ارسل عليهم الريح قال له ايه؟ تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا ايه؟ لا يرى إلا مساكنهم. إلا على قول بعض المفسرين أنهم كانوا يذهبون يتنقلون ثم يعودون إلى إيه؟ إلى منازلهم. إذا ممكن القول ده يقبل. طيب إرم ذات العماد، بعض المفسرين ذكر إسرائيليات قال إن الرجل كان طوله 400 إيه؟ ذراع، وهذا كلام إيه؟ باطل. ليه؟ أولا لم يدل عليه دليل، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آدم أنه خلقه الله من خلقه إيه؟ 60 ذراعا فلا يزال الخلق يتناقصون. صح؟ فيتناقصون 60 ذراعا يعني برج مثلا 14 دور، مثلا ارتفاع 14 دور تقريبا، 60 ذراعا هو ده الارتفاع، 400 ذراع ده يبقى كام؟ ده حاجة صعبة جدا. وطبعا ازاي هيبقى أطول من إيه؟ من جدنا آدم. صح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يتناقصون بعد ذلك. طيب إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وطبعا لم يخلق مثلها، هل مثل العماد ولا مثل إرم ولا مثل عاد؟ تحتمل مثل العماد على أساس أقرب مركوب، ومثل إرم على أساس أن هم الموصوفون، ومثل عاد على أساس أن هم عاد إرم. طيب ايه اللي رجح قول من دولة؟ قول الله عز وجل في سورة فصلت فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. طب الشاهد هنا في الآية ايه؟ الله لم ينكر عليهم أنهم أشد خلق الله قوة. لو كانوا هناك أقوى منهم كان قال والله ده قوم فلان أقوى منكم، لكن قال إيه؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بأيدينا يجحدون. إذا ده يدل على إيه؟ على أن الوصف هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد اللي هو إيه؟ قوم عاد. دي شيء. الشيء الثاني أن الخلق هو الإيجاد من عدم، ماشي؟ الخلق هو الإيجاد من عدم، فلو كان المقصود مساكنهم أو العماد أو كذا كان قال التي لم يفعل مثلها في البلاد، المباني بتاعتهم لم يبنى مثلها في البلاد، لكن يخلق تطلق في الأصل على إيه؟ الإيجاد من عدم، التي لم يخلق مثلها في البلاد. طيب وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود ثمود قوم صالح عليه السلام الذين ايه طلبوا الناقة واخرجها الله لهم وقتلوها فعذبهم الله عز وجل بالايه بالصيحة، وقوم عاد اهلكهم الله بالايه بالريح. جابوا الصخرة، يعني جابوا الصخرة احضروه جابوه من هنا لهنا قطعوه خرقوه، جابوا يعني قطعوا او خرقوا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. والآية الثانية ايه؟ آمنين. خدت بالك؟ وطبعا يبقى جابوا يعني قطعوا، جاب يجوب، جاب البلاد شرقا وغربا قطعها. واخد بالك؟ جاء بكذا، جاء بكذا عندنا احنا ممكن يقول لك ايه جاب، تمام، لكن هنا هنا جاب اي قطع، تمام. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، اصلها ايه؟ بالوادي. فلماذا حذفت الياء؟ تخفيفا ومراعاة للايه؟ للفواصل. جابوا الصخر بالوادي، الوادي هو الوادي اللي هو المقابر، هو كل الوادي الصغير. انتوا بتضحكوا، واحد جالها في الامتحان كده، خلي بالك، كنت عامل امتحان لبعض الطلبه فقول لي يا ابني ها انا اسكن قوم عاد و معنى من هم قوم ثمود ومعنى جاب الصخر ومعنى الواد، فرد جاوب ايه؟ والله ما تضحكش، يعني دي حصلت فعلا. قال قوم عاد كانوا يسكنون بجوار المسجد وجابوا الصخرة بالواد، يعني جابوا الصخرة نقلوه من مكان إلى مكان بالواد، يعني الواد الصغير العيل الصغير الواد، بس يا واد خدت بالك، حاجة صعبة جدا يعني وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. واحدة شكلها بالضبط، تفضل. في بعض الامتحانات كان المفروض حد يكتب، يعني انت يا اخوه في امتحان الجامعه المفروض حد يكتب، يعني لما كان في حد يكتب يعني المهم عندي كده جيت انت بين الصف من هنا لهنا ما عادش يكتبها خالص. قلت له بتكتب من قبل الصف، ماشي. قلت له حط قبل الباء، ماشي. حط قبل الباء قال انا بين الصف، تمام يا مولانا، الله المستعان، ماشي. جزاك الله خير. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، فرعون صاحب ذي يعني صاحب من أسماء الايه الخمسة الستة يا بنت أزهار يا معلم طيب يا بارك الله فيك وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد جمع برضو عشان اللغة بتحد لنا مشكلة اختلاف الأقوال في التفسير. الأوتاد جمع مفرده ايه؟ وتد بكسر التاء، تمام. والوتد هو ما يدق في الأرض جزء منه فيها وجزء ظاهر، خشبة أو حديدة تدق في الأرض يعني تلتها أو نصها تحت وبقيتها فوق يربط فيها الأشياء. والأصل إن الوتد ده بتربط فيه الخيمة، يعني بقى يحط بعد ما بحط العمود الوسطاني في وسط الخيمة كده اللي هو في وسط الخيمة، ويبدأ يشد القماش بتاع الخيمة ويبدأ يربط حبال ويعمل لها أوتاد في الجناب عشان يشد عصب الايه القماش بتاع الخيمة، تبقى الخيمة كده ايه بيت حلو محترم مقبب تدخل تريح فيه براحتك مفيش مشكلة. تمام، احنا استعملناها طبعا لمؤاخذة في ربط البهائم وغير ذلك. تمام، يقول لك ايه دق المثابت قبل ما يجيب الايه البقر، خدت بالك؟ في رؤية أخرى خاصة بالفيوم تجاوز المرابط قبل ما يجيب الحمير. تمام، روايات مختلفة. طيب، هو فرعون ذي الأوتاد، نلاحظ شيء يا جماعة خلي بالكم معي، ألم ترى كيف فعل ربك بإيه؟ ده واحد ولا قبيلة؟ ممتاز، قوم كاملين. طيب، وثمود قبيلة، وفرعون لا، فرعون واحد مش قبيلة. هو بس ايه خدوا بالكم معايا كده، قوم عاد قبيلة تم التعبير عنهم كلهم لان كان عندهم حرية وكان كل واحد له رأي، وبالتالي كلهم بآرائهم بدون ضغط عليهم وبدون تأثير عليهم كفر إلا من آمن. كذلك قوم ثمود نفس الكلام، إنما قوم فرعون معروفون، قدماء المصريين معروفون بعبادة الملوك، بعبادة الملوك، فبالتالي فرعون كان معبودا له. ما علمت لكم ايه من إله غيري، فحشر فنادى فقال ايه أنا ربكم الأعلى، فخلاص الشعب ملوش رأي، خلاص كده هو فرعون، ولو يعني كده هو يبقى فرعون وإيه وجنود. يعني دايما القبائل الأخرى ربنا بيذكرها باسم القبيلة نفسها، إنما عند فرعون لا، يا إما لوحده يا إما يعطف عليه فأغرقناه وجنوده، واخد بالك؟ يبقى فرعون وجنود. فعشان كده عشان هم كانوا يعبدون ملوكهم، فبالتالي هو اللي بيقولوا بيمشي خلاص. فبالتالي عشان كده ذكر فرعون وحده وما ذكرش الايه اللي قومه، يعني الا لو ذكروا يبقى تبع. طيب، وفرعون ذي الاوتاد، الاوتاد جمع وتد، والوتد كان فرعون يدق الاوتاد في الارض اربعة اوتاد ويربط فيها اطراف المعذبين، إيد في وتد والإيد الثانية والرجل والرجل الثانية، وبعد كده يلقي عليه الصخرة فيقتله. ونفس الكلام فعله بزوجته المؤمنة رضي الله عنها آسية بنت مزاحم رضي الله عنها. تمام، ذي الأوتان أي صاحب الجنود والقوة. البعض يقول الأهرامات، وطبعا هذا يعني في الحقيقة لا نشرف بانتسابنا للفراعنة، لأن الله عز وجل خصهم بخصوصية ليست لأحد من العالمين. إيه هي الخصوصية دي؟ مش في ناس تخش الجنة بدون حساب؟ أهم دول هيخشوا النار بدون حساب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ماشي؟ طيب، وفرعون ذي الأوتاد الذين، اسم موصول، ما المراد به؟ كل من ذكر، قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون الذين ايه الطغيان هو مجاوزة ايه الحد، ولا شك ان المقصود به هنا الظلم والكفر والشرك والفساد. الذين طغوا في البلاد، انه بلاد في بلادهم، قوم عاد كانوا فين؟ البعض قال في اليمن، والبعض قال في اسكندرية، والبعض قال في دمشق، ولكن الراجح أنهم إيه في الأحقاف. الأحقاف هي الجمال الإيه المتحركة المائلة، واخد بالك، اللي هي بيسموها علينا الإيه الربع الكالي. أحسنت، ده مقر قوم عاد، بالأحقاف جمع كفر. تمام. طيب طب قوم ثمود في الحج خدت بالك؟ طيب وقوم فرعون في مصر، يبقى البلاد كل صاحب بلاد او كل من هو في بلد افسد فيها من هؤلاء الثلاث الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. هو العذاب يصب، هو ايه اللي بيصب يا جماعه؟ الماء، صح؟ طيب فلماذا عبر عن العذاب بايه؟ بالصب. ها؟ دليل على شدته وكثرته وسرعته، ثلاث حاجات: شدته، كثرته، سرعته. هي دي كده اسمها ايه؟ استعارة مكنية. حيث شبه الايه العذاب بالماء لجامع الكثرة والسرعة والشدة في كله. تمام؟ صح كده يا دكتور؟ ان شاء الله. تمام. فصب عليهم ربك سوط عذاب. سوط عند العرب كل ما يعذب به، مش الكربان بس، لا اوسع من ذلك، كل ما يعذب به فهو ايه؟ سوط. وده طبعا في الوسائل الحديثه في الات كثيره للتعذيب، فبرضك تدخل تحت كلمه ايه؟ سوط بالسين والطاء، وليست صوتا بالصاد والتاء، لانه صوت من الجهر ضد السر. سوط عذاب. طيب فصب عليهم ربك سوط عذاب. الثلاثه دول ربنا صب عليهم سوط الايه؟ العذاب. سوط العذاب اللي صب على قوم عاد الريح، فاما عاد اهلكوا بريح ايه؟ سخرنا عليه عافيه، سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوم. طيب واما ثمود فاهلكوا بالطاغيه اللي هي الصيحه. ها؟ وفي قوم فرعون فاغرقناهم في اليم. ها؟ طيب فهنا ربنا صب عليهم صوت عذاب، كل له نوع من العذاب. لماذا لم يقل فصب عليهم ربك سيف عذاب؟ ان السيف يريح في الحقيقة، يقطع وانتهى الأمر، إنما الصوت تكرر الضرب والإيلام والعذاب. إن ربك لبالمرصاد، يعني إيه؟ يرصد كل ما يفعلون وما يقولون. وأيضا قاعدة عامة: إن ربك لبالمرصاد لكل من لف لفهم وصنع صنيعهم وفعل فعله، سيلقى جزاء كجزائه. تمام. ان ربك لبالمرصاد. طبعا يعني خرجة يسيرة كده، نحن نعلم حديث الامام مسلم رضي الله عنه او رحمه الله، حديث معاوية بن الحكم السلمي في حديث طويل، وفيه انه كانت له جارية عاد الذئب منها على شاة فاخذها فضربها على وجهها فشعر بالذنب فأراد أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوها لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سألها سؤالين: إيه هما؟ أين الله؟ ده من اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأل مين؟ عالم كبير مع دكتوراه؟ لا، سأل جارية جاهلة. أين الله؟ قالت إيه؟ مش أشارت بقى، قالت في السماء. إيه؟ ليه؟ الدليل قالت، حديث صحيح مسلم الرواية قالت، يبقى نطقت، قالت في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله. هتشاور ازاي على ديت؟ ها؟ يبقى قالت الأولانية زي قالت الثانية، ايه بقى اللي فرق بين دي ودي؟ لأن من معنى قالت يعني أشارت في المعنى، لكن لفظ أشارت مش موجود في الحديث. المقصود إن الجارية قالت ايه؟ في السماء. بعض الذين يضللون الناس في عقائدهم لما قال له بعض طلابه: أين الله؟ أجابه قائلا: إن ربك لبالمرصاد. بالله عليك، هذا جواب؟ ننكل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم، وننكل عن مئات الآيات والأحاديث في إثبات علو الله عز وجل على خلقه فوق السماء السابعة، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ننقل عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة القرآن وعقيدة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعقيدة الأمة إلى عقيدة الفلاسفة والمتكلمين الذين يحرمون هذا السؤال أين الله. طب وماذا بعد أن سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نقول؟ نعم نسمع لمن؟ نسمع للرسول صلى الله عليه وسلم أم نسمع لغيره؟ خلاص نسمع ونطيع للرسول صلى الله عليه وسلم. أأمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى إليه يصعد الكلم. لما عرج ابن السلم إلى أين عرج به جماعة؟ إلى لا جهة. هذا حاجة صعبة جدا، يعني إنكار وضع إنكار صريح القرآن والسنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن ربك لبالمرصاد برضو هم كمان إن ربك لبالمرصاد. كل من يضلل المسلمين في عقائدهم، ها، كل من يفسد عليهم دينه الله له بالمرصاد. ثم قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. أصل الإنسان إذا ذكر مجردا يراد به الإنسان الذي لم يتعلم الإسلام على أصل خلقته على أصله. ها؟ الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، إذا دي شخصية صح، عاوز إيه فعل الشرط وجواب إيه؟ فين فعل الشرط؟ ابتلاه. جواب الشرط فيقول صح كده مقترن بالإيه؟ بالفاء. والتانية برضو: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول برضه. تمام. طيب، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه. أما هنا شرطية وتفصيلية. شرطية وتفصيلية. شرطية ليه؟ عشان هذا الشرط. أما إذا ف وأما إذا ف، وتفصيلية عشان ذكرت أكثر من مرة بتفصل بقى إيه نوع الإنسان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. تلاحظ إن الاثنين إيه؟ ابتلاء، الغنى ابتلاء، والفقر ايه؟ ابتلاء. مش كده؟ ونبلوكم بالشر والخير ايه؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة ايه؟ أمشاج نبتليه ليبلوكم أيكم؟ فأنت خلقت لتبتلى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. أكرمه ونعمه يعني ايه؟ أعطاه من المال وأعطاه من النعمة، وأغناه وسهر له السبل، فيقول ربي أكرمهم. ربنا بيحبني، ده اداني من واسع، والناس كلها تقول زي ده الراجل ده ربنا راضي عنه، ربنا اداله ايه بالكوب. خدت بالك؟ ربنا اداله من واسع، لو ما كانش بيحبه ما كانش اداله. خدت بالك؟ اللي بنعمل سيلها حلو. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه من النعمة يعني، فيقول ربي إيه؟ أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه، يبقى الغنى والفقر اختبار. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني إذا ضيق قدر يعني إيه؟ ضيق عليه رزقه. وفي قراءة قدر أي ضيق عليه رزقه. البعض فصل التقدير بأنه يعطيه ما يكفيه. طب يعطيه ما يكفيه هيعترض ليه على الله؟ أديت ضرب سلك الفقر فبالتالي معترض. ولذلك الإمام ابن جرير رحمه الله يقول إيه؟ ما أسرع كفر ابن آدم. على طول بسهولة ممكن يكفر. ربنا أفقره ومربيه أهانا. لا، اعتراض على الله. خد بالك؟ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي إيه؟ أهانا. كلا، دي كده زي ما تقول إيه؟ واحد نايم كده، رحت بكل عزمك ورحت مديله قلم، طيرت ودانه وخليتها صفرت، قوم انت فوق، انت بتعمل ايه؟ انت غلط، انت فاهم غلط، كلامك غلط. مش معنى ان ربنا اغنى العبد يبقى بيحبه معنى ان القارون يبقى بيكرهه، لا. ان قارون كان ايه؟ الناس الجهله قالوا ايه؟ يا ليت لنا ايه مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. اهل العلم قالوا تبتلعوا بالنار، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. بعد ما حصل اللي حصل الجهل فاق، واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ايه؟ ولكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. لسه فاكرين؟ فيقول ربي اهان، كلا، ردع وزج، كلامكم غلط. امال ايه؟ انتم عشان مش بتكرموا اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم، بل انتقال من من من من باطل الى ما هو افضل. يعني كلامهم ده باطل، اللي هو ايه؟ الغنى دليل على محبه الله والفقر دليل على بغض الله، ده باطل. عاوز ينتقل الى ما هو اشد بطلان. احنا فاضلنا 10 دقائق يا جماعه، استحملوا، لا تتهامسوا ولا لا اصل في ناس جلجانه وانا جلجان زيهم برضه. ماشي، معاك للصوت. تمام، كنت في مناقشة زميل لكم وحصل على ماجستير الحمد لله بتقدير ممتاز، فهو ده اللي أخرنا يعني شوية في الشريعة الإسلامية، فقه المقارنة. أخ معنا في الدعوة برضو، يعني يقولوا كده ربنا يبارك له يعني. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كم واحدة؟ 4. لا تكرمون اليتيم، لا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، تحبون المال حبا جما. أنه أشد أن يعتقدوا أن الله يحب الغني ويكره الفقير، دي أشد، ولا الأربعة اللي جم بعد كده؟ طبعا كله باطل، بس الأربعة دول أشد بطلانا من الايه؟ من الفهم المغلوط الأول. تمام؟ طيب، كلا بل لا تكرمون اليتيم. اليتيم بين المشركين يذلونه ويهينونه ويهينونه ولا يهتمون به، ولو له مال يأكلونه ويظلمونه، ما فيش حد دفع عنه. وانتم عارفين ان الاسلام كرم اليتيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافر اليتيم ايه؟ كهاتين، وجمع بين الاصبع السبابه والايه؟ والتي تليها. خدت بالك؟ انا اول من يدخل الجنه فاجد على بابها ايه؟ امراه كانت ايه؟ تاكل ايه؟ يتيما. خدت بالك؟ وفضل يعني اكرام اليتيم معروف يعني في القران والسنه. هو هؤلاء لا يكرمون الايه؟ اليتيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ربنا قال فأما اليتيم فلا ايه؟ فلا تقهر. كفاية ان ابوه مات. طيب، ولا تحاضون على طعام المسكين. تحاضون تتحاضون يعني يحض بعضكم بعضا، ولا يحضون على طعام المسكين. لا يحضون، لا يأمرون بإيه؟ بطعام يعني إطعام المسكين. قراءتين. نعم. تمام. يعني هو حتى ما بيطعمش الإيه؟ المسكين. ولما يلاقي حد هيطعم يقول له ليه؟ فلوسك حاسب رايح فين؟ ما تعملش، ما تخليش. والله حصل يا جماعة معايا مواقف زي دي كتير. حد عاوز يعمل خير تبص تلاقي واحد واقف مش خسران حاجه، ولما يحوش الخير مش هيكسب حاجه. يقول لك ليه يا عم بالراحه؟ بالراحه انت بتعمل ايه؟ وفر فلوس. خد بالك، حاجه صعبه جدا يعني. ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما. تاكلون التراث، الوراث اللي هو الميراث، التأدي بدل الايه؟ بدل الواو، اصلا الوراث من الورث. وتأكلون التراث أكلا لما. أكلا لما يعني إيه؟ يعني تلمون كل شيء فلا تبقون شيئا. كما في أوش صح كده، زي ما يبقى الإنسان جالس على الخوان عليه أطعمة كثيرة جدا أكل كل ما على الخوان، لم ما أبقى شيء، أكل حق الأطفال، مدش الأطفال ميراث، مدش المرأة ميراث، واخد بالك، لم كله هو خد، بس لا الأطفال خدهم أكل ميراثهم، ولا النساء خدهم أكل ميراثهن، وتأكلون التراث أكل المال، وتحبون المال حبا جما، المال ما حددش حلال ولا حرام، عاوز تكوش وخلاص، حبا جما، حبا شديدا، حبا كثيرا. ثم نأتي إلى المقطع الأخير من السورة الكريمة، فيه يقول الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، حقا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك إلى آخره. إذا دكت الأرض دكا دكا، الكلام ده يكون إمتى؟ يوم القيامة. إذا دكت الأرض دكا، ما إعراب دكا؟ خدت بالك؟ وممكن تبقى مفعول تاني، مش كده؟ طيب ممكن مفعول مطلق تنفع معنا، الدكتور سعد هو موجود. دكا الثانية ايه؟ حد عنده كلام تاني؟ لا. طيب لما نقول مثلا ذكرت النحو بابا بابا، هتبقى بابا الثانية ايه؟ الله يسامحكم، الله يسامحكم، بابا بابا يعني استيعاب لكل الابواب، هل هو ذكر بابين بس ولا بابا بابا كل الابواب؟ الكتاب في 10 ابواب ولا 15 باب، ذكرها بابا بابا يعني استوعبها بالايه؟ بالمذاكره. كلا اذا دكت الارض دكا دكا، حال بعد حال يدل على استيعاب الارض كلها بالايه؟ بالدك. واضح يا جماعة؟ طيب، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك سبحانه وتعالى. يعني جاء ربك إيه معنى؟ يعني جاء ربك، ما فيش غير كده، جاء مجيئا يليق بجلاله. في كيفية المجيء ولا ما فيش؟ في، بس احنا لا نعلمه. زي الاستواء بالضبط، السيدة أم سلمة رضي الله عنها والإمام مالك حطوا لنا قاعدة نمشي عليها، الاستواء ايه؟ معلوم، المعنى اللغة معروف، المجيء معروف معناه، ها؟ والايه؟ والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به ايه؟ كيفية المجيء ازاي؟ ما نعرفش. والإيمان به واجب، والسؤال عنه ايه؟ بدعة. البعض يقول وجاء أمر ربك، ليه؟ ايه الداعي لهذا التأويل؟ ينكرون، يعطلون صفة الله عز وجل، صفة المجيء لله عز وجل. تمام؟ انتوا عارفين يا جماعة مشكلة الفرق بين أهل السنة والمؤولة ايه في الصفات؟ الفرق بيننا وبينهم أننا نؤول لكن مع إثبات الأصل، يعني ممكن نأول في بعض المواضع لكن نثبت الايه؟ الاصل. واخد بالك؟ نعم، بس برضه بننكرش الاصل، لكن المؤوله ينكرون الاصل. تمام كده؟ واضح؟ يعني مثلا حينما يقول الله عز وجل مثلا ولتصنع على عين، دي فيها كلمة على، في كلمة ايه؟ عين. طب على بمعنى العلو الفوقي، هل يقول احد ان موسى صنع فوق عين الله؟ لا يمكن ابدا. طيب عين على عيني يعني على رعايتي وحياطتي. طيب الفرق بيننا من المؤولة ايه؟ انه بيقول لك على عيني على رعايتي وحياطتي، وينكرون صفة العين لله عز وجل. إنما إحنا ممكن نقول في هذا الموضع على رعايتي وحياطتي، ونثبت لله صفة العين على الحقيقة ولها كيفية ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء ربك زي يد الله فوق أيديه، ها؟ يد الله فوق أيديه، يد على الحقيقة لها كيفية لكن لا نعلمها. طب أقول لك يد بمعنى قدرة، مش كده؟ معنى نعمة. طب ماذا تقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كلتا يدي ربي يمين. تعمل ايه في المثنى بتاع يد المنسوب لله عز وجل؟ هتقول قدرتين. ربنا ما ذكرش له قدرتين، هي قدرة واحدة وما تتجزأش ما تتعددش، بس ذكر أن له ايه يدي سبحانه وتعالى. خلاص فنمرها صحيحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى. خد بالك لا نشبه ولا نعطل ولا نمثل ولا نؤول ولا نحرش ولا نكيف. تمام، نفوض في الكيف لكننا لا نفوض في الايه في المعنى. نثبت المعنى ونفوض، نثبت المعنى ونثبت الكيف لكننا نعلم المعنى ونفوض في الكيف، غير تفويض الاشاعره. تفويض الاشاعره بعضهم بينقسم الى مؤوله ومفوضه. المفوضه في الاشاعره بيفوضوا في المعنى كمان، استوى استوى خلاص. طب ايه معناها؟ لا تفوض، لا غلط. اهل السنه يقول لك استوى ارتفع وصعد واستقر، ها وعلى اربع معاني. احنا نعرف اللغه ها، لكن كيفيه الاستواء لا نعلمها، نفوض بقى. وجاء ربك مجيئا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والملك صفا صفا. الملك هنا يا جماعه ايه؟ اختلف العلماء. بصوا يا جماعه، الملائكه ده جمع، مفردها ايه؟ ملك، وجمع الجمع ملك. يبقى المفرد وجمع الجمع ملك، والجمع فقط ملائكة. يبقى قال والملك صفا صفا. ايه اللي عرفنا ان الملك هنا جمع الجمع، مش ملك واحد؟ صفا صفا يعني مصطفين كل الملائكة. وجاء ربك والملك صفا صفا. الواو هنا تفيد ايه يا جماعة؟ ها؟ هنزعل، هنزعل خالص صراحة يا اهل السنة. ها؟ جميل، لكن الواو تفيد ايه في اللغة؟ ها؟ ده انا نزع الجو كده يا جماعة. ما حدش جاب صح للأسف. ها؟ لا لا، الواو في اللغة. لا لا لا، الواو هنا يا جماعة للحال، واو الحال. وجاء ربك حالة كون الملائكة مصطفين صفوفا صفوفا. وما أجمل أن يقرأ القارئ ويقول وجاء ربك والملك صفا صفا. خلي بالك دي عقيدة. والملك صفا صفا، صفين اثنين، لا صفوفا، صفا صفا صفا صفا الى ما لا نعلم، الى ما لا يعلم ذلك الا الله يا رب. وجيء يومئذ بجهنم. جملة بجهنم موقعها ايه من الاعراب؟ هيقول لي جر ومجرور، هقول لك صح بس موقعها، ما تسالش عن اعرابها. في محل نائب فاعل، احسنت يا دكتور، ده احنا اللي نتحكم اليه في الاعراب واللغه، احنا بنتعدى بنتجاوز صراحه دكتور سعد، يعني قامه كبيره في اللغه، فاحنا بنتعدى حدودنا يسامحنا يعني. بارك الله فيكم يا دكتور. وجيء يومئذ يعني يوم القيامه بجهنم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر صحيح مسلم انه يؤتى يوم القيامه بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لها زفير وشهير. يا رب سلم. يعني كم ملك كده يا جماعه؟ حد يحسبها كده؟ 4,900,000,000. يا رب سلم. في حين ان الملك، طب ما فيش ملك واحد يقدر يشد جهنم؟ لكن بطلنا يدروس يا دكتور، يدروس الروح. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يوم القيامة يتذكر الإنسان يتذكر يا جماعة أعمال كل الإنسان المؤمن والكافر البار والفاجر الطائع والعاصي المؤمن يتذكر أعماله نعم يا رب سلم يا رب ربنا يشفع فينا القرآن يا رب يتذكر الإنسان أعماله المؤمن يتذكر ما عمل من الطاعات في الدنيا ومن شدة الهول يرى أنه لو ظل ساجدا لله عز وجل طول عمره وأعطي أضعاف أضعاف عمره ما استطاع أن يرضي الله حقا فيقول يا ليتني قدمت بحياتي ويتذكر الإنسان العاصي فيكون أشد ندما ويتذكر الكافر والفاجر فهذا هو الندم الحقيقي ولا تحين مندم ولا تحين مرض وأنى له الذكرى أنى له الذكرى من أين له تذكر عمله من أين له نفع الذكرى لازم تقدير مضاف هنا يا جماعة تقدير القرآن يعني هيبقى تقدير مضاف ليه يتذكر الآية الأولى بتقول يتذكر الإنسان في أول الآية يبقى بتثبت التذكر طب وأنى له الذكرى دي بتنفي ليه يعني من أين له الذكرى يبقى بتنفي التذكر يبقى ده تناقض يبقى عشان ما يبقاش فيه تناقض نعمل ايه لابد من تقدير مضاف وأن وأن نفع الذكرى له يعني يتذكر وبعد ما يتذكر هل تنفعه الذكرى وأن له الذكرى ساعتها يقول يا ليتني قدمت لحياتي ندم يا ليتني يقول يا ليتني فين المنادى محذوف يقول يا ليتني قدمت لحياتي قدمت لحياتي يعني ايه عملت الطاعة تركت الذنوب والمعاصي تفضل عن الشرك والكفر لله فيومئذ يعني لاحظ انت يومئذ جت كتير صح وكلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وملك صفا صفا وجيء يومئذ هذه واحد بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول إلى الإنسان قدمت له فيومئذ يوم القيامة لا يعذب عذابه أحد لا يعذب عذاب الله الذي يعذبه الكافرين أحد في قراءة لا يعذب عذابه أحد لا يعذب عذاب المعذبين أحد فيومئذ هو نفس الكلام ولا يوثق وثاقه أحد يعني ولا يوثق وثاقه أحد والوثاق أصلها الإيثاق المصدر عبر بالاسم عن المصدر والإيثاق هو القيد القيد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة تعظيم يا أيتها تعظيم للنفس المطمئنة عارفين النفوس نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس اللوامة دي إما إنها تميل للنفس المطمئنة فتميل صاحبها على التقصير في الخير وفعل الشر وإما إنها تميل للنفس الأمارة بالسوء فتلوم صاحبها على طرف الشر وفعل الخير وفي الآخر حب نفسين اثنين في الحقيقة نفس مطمئنة أحيانا تبقى لوامة ونفس أمر بالسوء وأحيانا بتبقى برضك لوامة إحداهما تلوم على فعل الخير وترك الشر والأخرى تلوم على فعل الشر وترك الإيه وترك الخير ارجعي إلى ربك راضية مرضية الرجوع إيه إن إلى ربك الرجعة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وأن مردنا إلى الله وأن إلى ربك المنتهى. بعض المفسرين قال قولا بعيدا، قال يا أيتها النفس هي الروح المطمئنة ارجع إلى ربك إلى جسدك، وده كلام بعيد. راضية مرضية، راضية أيتها النفس المطمئنة أنت راضية عن الله وراضية عن ما قدمت في الدنيا، وأيضا أنت مرضية رضي الله عنك، فادخلي في عبادي أي في زمرة عبادي، وادخلي جنتي أي في جنتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، واجعله قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النيران. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم يعني اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم قو صلتنا بالقرآن الكريم، اللهم قو صلتنا بالقرآن الكريم، اللهم اجعل قلوبنا القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أمين. سامحونا على الإطالة والتأخر مرة أخرى، ونترك 5 دقائق قبل إقامة الصلاة لمن أراد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.